صلاة الغداة بغلس فركب صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاث مرار قال وقد خرج القوم إلى أعمارهم فقالوا محمد قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس قال واصبناها عنوة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم فقالوا محمد والخميس قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قال فهزمهم الله عز وجل حدثنا إسحاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه في فتح خيبر كان مسكن اليهود وفيها ديار اليهود وفيها حصون وفي هذا الحديث دليل على أن خيبر فتحت عنوة وبعض حصونها فتحت صلحا ولذلك بعض المساحات تركوها من أنفسهم ولهذا اصطفها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخمسها فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم طغتهم صباحا يعني استحضر التبكير في الهجوم على العدو إذا بلغتهم الدعوة يدل على أنه لا يجب تكرار الدعوة مرة أخرى لأنهم بلغتهم الدعوة ولهذا هجم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أتهم صباحا هم غافلون كما أغرى على بني المصطلق وهم غارون وأنعمهم صدقة على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم لأنهم بلغتهم الدعوة وفي بعض خيبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يدعوهم مرة أخرى إلى الإسلام قال دعوهم إلى الإسلام فهذا مستحب فالذين بلغت الدعوة إن شاء أغار عليهم وإن شاء دعاهم مرة أخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم بغتهم فتاهم صباحا وفجأهم فجأة فلم يفجأهم إلا وهو والجيش أمامهم ولهذا قال محمد والخميس محمد والخميس والخميس الجيش سمي الخميس لأنه خمسة أقسام ميمنه وميسره ومقدمه ومؤخره وقلب وفي النبي صلى الله عليه وسلم صلى مبكرا صلاة الفجر في غلس والغلس هو اختلاط ظلمة الليل بضوء الصبح في مشروعية التبكير بصلاة الصبح لكن مع تحقق طلوع الفجر في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال والصبح كان يصليها بغلس وفي جواز تسمية صلاة الفجر بصلاة الغداء وفيها جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ولذلك كان أنس يدفع أبي طلحة استدل به بعضهم على أن فخذ ليس بعورة لأن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم انكشف ورأى بياضه أنس ذهب إلى هذا بعض العلماء والصواب أنه عورة لما جاء في الحديث الآخر إن الفخذ عورة ولم يأتي ما يدل على أن الفخذ ليس بعورة إلا عن صغر الصحابة كأنس وجرهد وهذا يحمل على أنه كشف إزاره من دون اختياره ضرورة الركوب والإغارة وإجراء الفرس فانحسر من دون اختياره وليس في أنه استدام ذلك وفيه قوله ومرورهم يعني مساحيهم أو الحبال التي يصعدون بها على النخل فجأهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم معهم مكاتلهم ومساحيهم وآلة الحرب فلما أقبل عليهم قال خربت خيبر إنا إذا نزلنا إلى ساحة قوم فساء صباح المنذرين ساحة الفناء كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه معهم آلة الخراب تفاعل بخرابها وسقوطها في أيدي المسلمين. قال خربت خيبر. قال هذا بوحي من الله. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد واللفظ بن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن أكوع عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فتسيرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن أكوع ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا الله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اختفينا وثبت الأقدام إن لاقينا وألقيا سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر. قال يرحمه الله. فقال رجل من القوم وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنا به. قال فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة ثم قال إن الله فتحها عليكم. قال فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم قال فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ فقالوا على لحم. قال أي لحم؟ قالوا لحم حمر الإنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها وأكسروها. فقال رجل أو يهريقوها ويغسلوها. فقال أو ذاك. قال فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر فتناول به ساق يهودي يضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه. قال فلما قفلوا قال سنمة وهو آخذ بيدي. قال فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكتا قال ما لك؟ قلت له فداك أبي وأمي. زعموا أن عامرا حبط عمله. قال من قاله؟ قلت فلان وفلان وأسيد بن حضير الأنصاري. فقال كذب من قاله إن له من كذب. فقال كذب من قاله إن له لأجرين وجمع بين أصبعيه إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله. وخالف قتيبة محمدا في الحديث بحرفين وفي رواية ابن عباد وألق سكينة علينا. حدثنا هذا الحديث فيه جواز الحداء يحدو الذي لا محذور فيه كما فعل عامر اللهم لولا أنت لما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى بغوا علينا إلى آخر. فلا بأس بالحداء الذي لا محذور فيه تشجيع على العمل أو على الجهاد. وهذا الحداء ليس فيه تلحين وليس شعرا جماعيا كما يفعل الناس بعض الشباب يسمون أناشيد إسلامية يكون جماعة يرشدون وبعضهم يلحنون تلحين. لا هذا ليس جماعيا وليس فيه تلحين وإنما يحدو كلمات طيبة مفيدة اللهم لولا أنت لما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزل السكينة على الرجل وثبت الأقدام إلا قيل دعاء واحد هم جماعة يرشدون بصوت واحد بصوت واحد هم جماعة يرشدون وليس فيه تلحين. أما ما يفعله بعض الشباب الآن يسمونها الأناشيد الإسلامية كنت جماعة يرفعون الصوت ينزلون الصوت هذا فيه تشبه بالصوفية وليس فيه تأمل للمعنى وإنما فيه طرب السامع ينظر متى يرفعون الصوت ومتى ينزلون الصوت. لكن عامر وحده ينشد كلمات طيبة ودعوات ثبت الأقدام إلا قينا وهم يستمعون ويتأملون. وفيها أن عامر قال له قال رحمه الله قال وجبت يا رسول الله يعني وجبت له الشهادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لشخص في هذا الموقف رحمه الله جل على سوف يستشهد قريبا ولهذا قال الصحابة وجبت وجبت له الشهادة لولا امتعتنا بكلماته، يعني لو انتظرت بعض الشيء حتى نسمع من كلماته. ولهذا فإنها إنه أراد أن يضرب يهودي وكان سيفه عامر قصير فارتد على ركبته فأصاب فمات رضي الله عنه. وعامر بن أكوع وأخو سلمة بن أكوع، فأشكل هذا على بعض الصحابة وقال بعض الصحابة أنه حبط عمله لأنه قتل نفسه، حبط عمله وبطل أجره، فاغتم لذلك أخو سلمة جاء إلى النبي وهو مغتم مهموم، فقال له النبي ما لك؟ فقال أصلي لك أبي وأمي إنهم يقولون حبط عامر حبط عمله. قال من قال ذلك؟ قال فلان وفلان وسلم بن حضير الأنصاري. فقال كذب من قال ذلك، كان أخطأ. الكذب يطلق على الخطأ، مثل كذب أبو السنابل، كذب بطن أخيك يطلق على الخطأ، يعني أخطأ من قال ذلك وغلط. إنه لجاهد ومجاهد، إنه لجاهد يعني جاد في عمله، مجاهد في سبيل الله، وإن له الأجر مرتين وأشار بأصبعه. ويستفاد من كون الصحابة أشكل عليهم كون عامر لما رد إليه سيفه قالوا إنه قتل نفسه وإنه بطل عمله، يدل هذا على أن ما يسمى بالحملات الاستشهادية والحملات الانتحارية التي يفعلها فلسطين وغيرهم أنها غير مشروعة، لأنه يقتل، لأن الذي يعمل هذه الحملة يقتل نفسه متعمدا. إذا كان عامر ارتد إليه الذباب سيفه ومات وهو ما تعمد أشكل على الصحابة، حتى قال بعضهم حبط عمله، فكيف بالذي يفجر نفسه ويقتل نفسه باختياره عامدا متعمدا؟ ولهذا ظهر لي أن من هذا الحديث أن ما يسمى بالحملات الاستشهادية والحملات الانتحارية غير مشروعة، وأنه لا يشرع الإنسان يقتل نفسه، فيستعجل الإنسان الموت. وبهذا استفاد شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله، ولم استدل بهذا الحديث، لكن استدلت ظهر لي من هذا الحديث أنه دليل على أنه على أن هذه الحملات غير مشروعة، والإنسان يقتل نفسه. إذا كان عامر بن أكوع رضي الله عنه ما تعمد ارتد إلى ذباب سيفه واشكل على الصحابة حتى قال فلان وفلان وسلم قالوا بطل عمله حبط عمله وبطل جهاده لأنه قتل نفسه، فكيف بالذي يفجر نفسه باختياره؟ نعم. هذا اللي أظهر. نعم. والمسألة فيها كلام لبعض العلماء المعاصرين، بعضهم يفتون بأنها يسمونها حملات استشهادية وبعضهم يسميها حملات انتحارية. نعم. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ونسبه غير ابن وهب فقال ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن سلمة بن أكوع قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل مات في سلاحه. شكوا في جهاده، شكوا قال رجل قتل نفسه بسلاحه كيف يكون مجاهد؟ نعم. وشكوا فيه رجل مات في سلاحي وشكوا في بعض أمره. قال سلمة فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، فقلت يا رسول الله إذن لي أن أرجز لك، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر الخطاب اعلم ما تقول. قال فقلت يعني تثبت ما تقول. نعم. قال فقلت والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا. قال فلما قضيت رجزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا؟ قلت قاله أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله، قال فقلت يا رسول الله إن ناسا لا يهابون الصلاة عليه يقولون رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا. قال ابن شهاب ثم سألت ابنا لسلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه مثل ذلك، غير أنه قال حين قلت إن ناسا يهابون الصلاة عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا، مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين، وأشار بإصبعيه. حدثنا محمد مثنى أحسن الله لي. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب ولقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا إن الأولى قد أبوا علينا. قال وربما قال إن الملا قد أبوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ويرفع بها صوته. يعني إذا أصل أبينا أبينا أبينا يرفع صوته إذا أصلت أبينا. وهذا فيه باب التشجيع على العمل، الكلمات التي يقولها الإنسان في وقت العمل وقت نقل اللبن وكذا بعض العمال كلمات مفيدة. طيب من دون ليس جماعيا، كلمات مفيدة وكلمات تشجع على العمل، مثل دعوات مثل رجز من الرجز المفيد، دعوات اللهم أعنا اللهم أنزل علينا سكينة الله ساعد يدعو بأن يعينه الله وساعده لا بأس. وفيه أن القائد ينبغي أن يكون قدوة للناس، النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للناس، ينقل معهم في يوم الخندق يوم الأحزاب حتى وارى التراب بياض بطن عليه الصلاة والسلام، ينقل اللبن ويحثر معهم عليه الصلاة والسلام، هو أشرف الخلق سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ينبغي القائد إذا أمر بشيء أن يكون قدوة للناس حتى يقتدوا به ويشاركهم في العمل. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه فذكر مثله إلا أنه قال إن الأولى قد بغوا علينا. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخندق حفر حول المدينة، وكان بإشارة من سلمان الفارسي رضي الله عنه قال أن أهل فارس يفعلون هذا لما حزبت الأحزاب جموع الكفرة الذين جاءوا أحاطوا بالمدينة قريش ومن جاء معهم من القبائل سموا أحزاب لنتحزب وتجمعوا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فأشار سلمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يحفر خندق حفر حول المدينة ويجعل لها أبواب يكون في حراس حتى إذا جاءت خيولهم ما تستطيع تدخل المدينة. فلما جاءوا وجدوا الخندق قالوا قال قريش قالوا إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها. نعم. أحسن الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. نعم. كيف يستدل بعض الناس بجواز الغناء من هذه الكلمات اللهم اغفر للأنصار والمهاجر؟ دعوات رجل يسير يقول يستدلون بها على الغناء وعلى الغناء اللي فيه يلهب النفوس ويقعدها وكذلك وفيه غزل وتشبيب، يستدلون بكلمات رجز فيها دعوات تشجع على العمل، يقول هذا دليل على جواز الغناء. نعم. أحسن الله عليك. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية ابن قرة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. نعم. وجده دعاء. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة. قال شعبة أو قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. وحدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ قال يحيى أخبرنا وقال شيبان حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وفي حديث شيبان بدل فانصر فاغفر. يرتجزون يعني يقول الشاعر رجز، والرجز بحر من بحور الشعر معروف. نعم. ثم حمر الشعراء سهل كل يقول اللي ما يعرف الشعر يقوله بسهولة. نعم. وليتمون البحر على حمر الشعراء. نعم. أحسن الله عليك. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس عن أنس رضي الله عنه أن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقولون يوم الخندق: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا، أو قال: على الجهاد. شك حماد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت سلمة بن الأكوع يقول: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الحمر الأهلية والحمر الإنسية، الحمر الأهلية والحمر الإنسية، يقال الحمر الإنسية ويقال الحمر الأنسية، ثم الإنسية لأن تأنس الناس، بخلاف الحمر الوحش. الحمر الوحش فإنها صيد. فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما أوقدوا النار عليها سألهم قالوا: على أي نار شيء تنقذون؟ قالوا: على لحم. قال: أي لحم؟ قال: الحمر الإنسية. قال: أهرقوها واكسروها، مبالغة، اكسروا القدور. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهرقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. احتمل أنها قال في الأول مبالغة، ثم جاءه الوحي فأباح لهم غسلها. فيه دليل على تحريم الحمر الحمر وأنها نجسة، هذا هو الصواب. قال بعضهم أن النبي أمر بكفائها لأنهم أخذوها قبل الغنيمة عقوبة لهم، وقال آخرون لأنها حمولة الناس فلهذا نهاهم، والصواب أنها لأنها نجسة، نجسة محرمة، فلهذا أمر بإكفائها. في الأول أمر بكسر القدور، ثم أمر بغسلها. فالحمر حمر الأهلية حرام، محرمة، نجسة، لا يؤكل لحمها. وأما الحمر الوحشية فهي صيد. نعم نعم نعم، هو المخطط الموجود يعيش في البر، صيد موجود في حديقة الحيوان. نعم، وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع.